الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد. نعم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأفضل، هذه قرأناها، نعم، الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. نعم، قال: ويجوز نقلها. فالأفضل أن تخرج الزكاة، زكاة كل مال في فقراء بلده، يعني بلده الضمير يعود إلى المال، يعني إلى يعني بلد المال. قالوا: إلا أن تتشخص زكاة سائمة مثلا، كأربعين في بلد وأربعين كأربعين، بعضها مثلا هنا وبعضها هنا، بعضها هنا وبعضها هنا، يعني مثلا يكون في قريتين عنده عشرون مثلا شاة هنا وعشرون شاة هنا، بينهما دون مسافة قصر، فهنا يعني يؤديها إن شاء هذه الشاة، يؤديها إن شاء في هذه القرية وإن شاء في هذه القرية. يعني الرجل عنده مثلا عشرون شاة مثلا في حائل، وعشرون في قرية قريبة من حائل دون مسافة قصر، فإن شاء هنا وإن شاء هنا. قال: ويجوز نقله إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد، لأنه في حكم بلد واحد. نعم، يعني يجوز أن تخرج زكاتك إلى مثلا إلى 20 كيلا أو 70 كيلا أو 60 كيلا. مثلا أهل جدة مثلا يجوز أن يخرجوها في مكة مثلا، لأنها دون مسافة قصر. نعم، بسم الله عليك. قال: ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، لقوله عليه السلام لمعاذ لما بعثه لليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، نعم، بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة. نعم، يقول: ولا يجوز نقلها مطلقا، مطلقا بمعنى ولو لذي رحم أو لمن هو أشد حاجة أو لثغر أو غير ذلك، أو غير ذلك، لا يجوز، لا يجوز ولو لذي رحم مطلقا. يعني مثلا أنت في الرياض وتبي تؤدي الزكاة مثلا في المجمعة، تقول المجمعة أهل بيتي أقاربي، المذهب ما يجوز. نعم، ولو كان لثغر من الثغور، ولو كان لأشد حاجة، ما يجوز نقله. نعم، قال: بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة. وصية مطلقة يعني لم تخص بمكان، لكن لو قال وصيتي مثلا لفقراء حائل تصرف في حائل. إذن النذر والكفارة والوصية المطلقة مثل لو قال أوصيت بـ1000 ريال توزع على الفقراء، إن شاء وزعوها في فقراء بلده، وإن شاء وزعوها في فقراء مكة أو فقراء المدينة أو فقراء، ما في مانع. وكذلك النذر وكذلك الكفارة. نعم، صلى الله عليه. قال: فإن فعل أي نقلها مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم. الرجل خالف ونقل الزكاة وداها بعيد عن بلده مسافة قصر، تجزئ لكنه يأثم. نعم، صلى الله عليه. قال: إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه، فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنه أولى. عندي لأنه ها؟ أي نعم لأنه أي لأنه أي إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه، رجل في بلد ما في فقراء، ما وجد فقير، فما ينقلها بعيدا، لا يقربها إلى أقرب البلاد إليه، يعني ما ينقلها 1000 كيلو هو يمكن أن ينقلها 100 كيلو، لا الأقرب أولى بمعروفه. نعم. طيب هذا إذا كان هو يطلع الزكاة بنفسه، أما إذا كان الوالي خلاص الوالي بيوديها بمكان ثاني. لا حتى الوالي عند الفقهاء حتى الوالي يوزعها على، يعني كانوا يأخذون الزكاة وما يجون محم زكاة يوزعونها على أهل البلد، يعني عندما يبعث مثلا السلطان مثلا نقول إلى جبات إلى حائل مثلا يجبون الزكاة يوزع على فقراء حائل، يأخذ من الغني ويعطي الفقير، ولذا تأخذ من أغنيائهم فترد في فقراء. حديث معاذ كان يأخذها من اليمن ويرسلها للرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. في إحنا ما نتكلم عن الترجيح طبعا، نعم. لأن فقراء الترجيح الأثر الذي ذكرته طبعا ما هو مثل قوة حديث معاذ في الصحيحين، تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، كذلك حديث عمران بن حسين في السنن، يعني ما رجع معه بشيء. أما حديث معاذ، طبعا حديث معاذ يعني من معلقات البخاري، يعني وفيه انقطاع يسير، لكنه يحمل على أنهم كانوا أشد حاجة فقراء المدينة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشد حاجة فقراء اليمن في ذلك الوقت، فهذا دليل لشيخ الإسلام ومن وافقه على أنه يجوز النقل إلى من هو أشد حاجة. هذا واضح؟ نعم. لكن المذهب لا. نعم صح واضح. لا المذهب لا ما تنقل. نعم. حتى لو كانوا أشد حاجة. نعم سن الله عليك. قال وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن، لأن الواجب عليه أن يعني أن واجب عليه أداء الزكاة وأن يسلمها لمستحقها، وعلى ذلك فإذا كان فيه نقل فعلى صاحب الزكاة، وإذا كان فيه كيل ووزن ودفع ودفع وكيل ودفع وكيل كيل نعم، فإن هذا يعني الدفع مؤنة الدفع، قد تكون فيه مؤنة الدفع للفقير وأجراء مثلا يدفعون، فهذا كله عليه الوزن والكيل ومؤنة الدفع ومؤنة النقل، كل ذلك عليه. نعم بسم الله عليك. قال فإن كان صافي عليه، يعني أحذف حق الزكاة منه ولا ما هو داخل من مبلغ الزكاة الأجراء؟ لا لا لا عليه من تبلغ لا لا عليه هو ما لا دخل الزكاة بها، عندما نقول عليه مؤنة يعني خارج عن الزكاة، يعني يدفع مبلغ زيادة للتحميل والوزن والأقل. هنا عليه هو. شيخ أحسن الله عليكم شيخ، قوله إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها إلى أقرب البلاد إليه، ولو كان الشيخ أكثر من مسافة قصر، هي هو الكلام هنا فيما إذا كان مسافة قصر فأكثر، لأنه إذا كان دون المسافة يجوز مطلقا. واضح؟ تفضل. قال فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد به المال، أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه. أي يعني إذا كان يقول المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، يعني في بلد المال، والعبرة إذا كانت كل الحول أو أكثر الحول، كل الحول أو أكثره، وعلى ذلك إذا لم تكن كذلك فله أن يخرجها في بلده، يعني نصف الحول فقط هنا. ويعني مثل الرجل يقول أنا عندي مثلا مال وتاجر به عروض تجارة، أشتغل مكة لكني أشتغل موسم الحج وقبل الحج بشهر وعقب الحج بشهر 3 أشهر، أذهب إلى مكة وأفتح لي مكان وأشتغل به في مكان وبضائع حجاج، هذه ما صارت الحول أو أكثرها، ما يلزم أن يدفعه في مكة. هذا واضح؟ نعم نعم تفضل. الله عليك. ونصف الحول يا شيخ، إذا كان النصف يا شيخ يعني يخلف، ما يلزم. إيه ما يلزم. نعم بارك الله فيك. قال وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. الفطرة تكون في بلد هو فيه، الفطرة تكون في بلد هو فيه، يعني صدقة الفطر تتبع البدن وصدقة المال تتبع المال. نعم سن الله عليه. قال ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعل عليه السلام وفعل الخلفاء رضي الله عنهم بعده. نعم، فيقول يجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار، ومثله عروض، نعم عروض التجارة يأتي نتركها لأن فيها خلاف. السائمة هو الزرع والثمار، هذه نعم لأن عروض التجارة تتبع، يعني فيها خلاف، لكن المذهب أنها تتبع الذهب والفضة، يعني لها حكم الأموال الباطنة. طيب إذن الإمام عليه أن يبعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، أما الباطن ما يجب، ما يجب أن يبعث السعاة ليقبضوا المال الباطن الذي هو الذهب والفضة وعروض التجارة. نعم سن الله عليه. قال ويجب على الإمام، قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعضده رواية مسلم، فهي علي ومثلها. نعم أيضا من مسائل بعد السعاة، قالوا للجبات يعني الإمام ومن ينيب الإمام من الجبات بيع السائمة وغيرها من يعني وغيرها من الزكاة مثل الثمار، نعم لحاجة أو مصلحة، وصرفها على الفقراء. نعم فمثل السائمة يقول حنا الآن نبي نحتاج أعلاف ونحتاج نبيع السائمة، نجمع السائمة ثم إننا نذهب إلى الأسواق ونبيع السائمة، لأن الفقراء يعطيهم دراهم أنفع لهم، لأن هؤلاء ليسوا كالغني، الغني يجب أن يدفع شاة في المذهب، لكن السعاة لهم أن يبيعوا الغنم والثمار من تمر وكذلك الحبوب، وإذا كان في ذلك إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. نعم تفضل. وما أخر السعاة قسمته، أخروه القسمة بلا عذر حتى تلف، فإن عليهم الضمان للتفريط، يعني الساعي إذا ترك القسمة فرط، ترك القسمة فتلف المال، فعليه الضمان. نعم قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، فقط ما يزاد عن حولين، يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط، يعني أقد معنى السنة الجاية وعن اللي بعده فقط. ودليلهم حديث علي رضي الله عنه، الحديث حديث حسن. نعم ويعضده يقول فهي علي ومثلها. نعم بسم الله عليك. بسم الله عليك. وظاهر قوله ظاهر قوله يجوز تعجيل الزكاة ظاهره سواء كان المالك أو الولي، يعني ظاهره حتى ولي صغير وولي المجنون له أن يعجل الزكاة، وهذا هو ما صححه ابن نصر الدين وصوبه أيضا في تصحيح الفروع، خلافا للإقناع، فإن صاحب الإقناع رحمه الله جزم بأنه لا يجوز للولي أن يعجل زكاة المولى عليه، يعني هذا في غير الولي، هذا في غير الولي، هذا هو الظاهر. نعم الله، هذا هو قول صاحب الإقناع. نعم قال الله عليه. قال وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده. إذن عندنا قيدان بل ثلاثة قيود، القيد الأول ذكرناه وهو أن يكون لحولين فقط، وعلى ما في الإقناع أن يكون من مالك، ما هو ولي، يعني ما هو ولي، الولي عندهم يعني الولي عندهم ليس له ذلك، الولي عندهم ليس له ذلك. نعم فالولي ليس لهم ليس له ذلك. طيب القيد الثالث هنا أو الرابع، قلنا القيد الأول أن يكون لحولين، القيد الأول، القيد الثاني أن يكون لمالك، القيد الثالث أن يكمل النصاب. رجل عنده 40 شاة، قال أنا الزكاة باقي له سنة، قال بطلع شاة من الآن، هل يجوز؟ إيش تقولون؟ ناش عنده 40 شاة. نعم وقال يجوز. نعم باقي لي سنة، يقول بخرجها من الآن، واضح؟ نعم ما في مانع، لكن لو أن عنده 30 شاة فقط هل يجوز؟ لا لماذا؟ نقصان. إيه لأنه ما اكتمل النصاب، والنصاب كما تعلمون هو سبب وجوب الزكاة، ولا يجوز أن تقدم الزكاة قبل سببها، كما لا يجوز أن تقدم الكفارة قبل سببها. سبب الكفارة الحلف، هل يجوز أن يخرج رجل كفارته قبل الحلف؟ نعم لا. وقبل الحنث؟ نعم شيخ، قبل الحنث ما في مانع، تحلة قسم، يعني رجل قال أنا بطلع الآن لي كيسين ثلاثة، يمكن يحلف عقب شهر وشهرين واجمع الأيمان، ما يجزئ، لكن حلف وما حلف إلى الآن، ما زال محافظ على يمينه، ما حلف إلى الآن لكنه حلف، يجوز أن يقدم. ومثل هذا النذر، رجل قال مثلا شاف الله مريضي لا أتصدق النبي 1000، ما شوف مريضي الآن، قال الآن أخرجها حس الله يشفي، ما في مانع، هذا واضح. طيب أيضا يقول لا عما يستفيده، رجل يقول عندي الآن 500 شاة، كم الواجب فيها؟ 5 شياع. قال أنا بطلع 10 إن شاء الله، سنة الجاي يصير عندي 1000، توالدن يصير عندي 1000، هل تجزئ الخمسة الزائدة هذه؟ لا تصير صدقة، صدقة، لأنه بعد لم يدخل في ملكك، أنت الآن أخرج على 500 الموجودة قدم الزكاة، أما أن تخرج عما تتوقع أنه يتفرع عن مالك فلا. رجل يقول عندي تجارة البضاعة 100,000، أنا بخرج 150، لأن 50 إن شاء الله مع مرور السنة البضاعة تبي تجيب 50 إن شاء الله، وش نقول؟ ها وش تقولون؟ إيه نقول 2500، الزكاة ك 2500 الزائد صير صدقة، هذا واضح؟ طيب نعم. لكن يا شيخ يدفع 5,000 لسنتين. إيه ما في مانع، بيدفع 5,000 لسنتين لا مانع، هذا واضح. طيب طيب إذا جاء الحول وقال أنا الآن أنا أخرجت خمس سياه، أخرجت خمس سياه عن سنة، والآن عندي الحمد لله 1000، وش نقول له؟ أخرج عن الباقي كذا؟ نعم. أنت الآن أخرجت 5 عن 500، خلاص أجزأك الآن 500 الثانية، أخرج عنها 5، هذا واضح؟ نعم. طيب قلنا إنه لابد من ملك النصاب. طيب في الزروع قالوا إذا نبت الزرع أجزأ، في الزروع قالوا إذا نبت الزرع يعني لو ما طلع يعني ما ارتفع ولا بدأ صلاحه بدأ النبات. هذا الرجل يقول أنا بزرع الآن شعير وطلع الآن بدأ، ما هو لها الحين حب في الأرض، لا بدأ الزرع مثل ما نقول بالربيع الله جل وعلا يعني ينبت الكلى. الناس شو يقولون؟ ها شو يعبرون الناس الآن عن الربيع؟ البادر. البادر، البادر يعني بدأ يطلع النبات. ها طيب مثل التمر إذا الطلع هذا يبدأ اللي يسمى الطلع هذا، ما إلى الآن توه ما بدأ صلاحه لكن الطلع. ومثل العنب بالحصرم، الحصرم هالحامض هذا يعني محبات صغيرة حامضة إذا طلع هذا مثل ملك النصاب، يجوز أن يعجل. يعني رجل الآن بدأ الطلع عنده في النخل، بدأ الطلع لكنه إلى ما اكتمل ولا بدأ صلاحه، قال بخرج 100 كيلو زكاة، هل يجزي؟ نعم أي يجزي. نعم. كيف يجزي وحنا ما نقدر نحسب النصاب صحيح؟ يعني إيه ما في مانع، هو يقدر، هو يقدر، واضح؟ فإذا زاد الذي له له أن يحسبه من السنة، يعني إذا نوى هذا له أن يحسبه من السنة التي بعدها ويكون صدق، وإذا نقص أكمله، واضح؟ صلى الله عليه وسلم. نعم واضح. صلى الله عليه وسلم. قال وإذا تم الحول والنصاب ناقص، وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وعجزأه لأن المعجل كالموجود في ملكه. نعم. يقول إذا تم الحول الآن عجل، تم الحول والنصاب ناقص يعني ما عنده لـ39 شاة، قدر ما عجله، هو عجل شاة، هالشاة هذه تكمل النصاب وما تكمل؟ تكمل. إيه يعني عنده 40 شاة، أخرج شاة، فلما مضى الحول عنده 39، ذبح وأكل وباع عنده 39، الواحدة التي أخرجها تكمل النصاب، تكمل. يقول صح وأجزاه لأن المعجل كالموجود في ملكي، يعني كأنه موجود الآن في ملكي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة. إيه لأنه في 201 من الغنم كم فيها؟ 3. هذا الرجل عجل، هذا الرجل عجل عن 200، عجل عن 200 شاتين، عجلهما عن 200، ولما يعني عند الحول فنتجت عند الحول سخلة، الآن الموجود 200، ها واحد. نعم. الموجود الآن 200 إلا واحد لأنه يعني عجل، نعم، عن 200 شات شاتين كم صار عنده؟ 200. لا 198. نعم 108 وتسعون، عجل ثنتين. يوم جاء الحول مع الحول يعني قبل الحول جت سخلة، صار كان عنده كم؟ 201. كان عنده 201، هذا واضح؟ نعم نعم واضح شيخ. نحسب الموجود، يعني اللي عجله نقول كأنه موجود. واضح لكم هذه؟ نعم واضح شيخ. يعني رجل الآن لما مضى الحول أخرج، كان عنده 200 وأخرج 2، ولما مضى الحول قبل الحول بشوي جت واحدة، صار عنده كم؟ 199 كذا؟ نعم. قال كم مخرج؟ نقول تخرج 3، 2 أخرجتين قبل، واحدة الآن تخرج. قال لا أنا لا عندي 199، مش نقول؟ نقول الثنتين اللي طلعتهم في أول وقت كأنهم موجودات. هذا واضح؟ نعم شاء الله. نعم واضح. نعم واضح. الله يحسن إليك. قال وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت. نعم، يقول هنا إن مات قابض معجلة، أنت عجلت الزكاة لرجل ومات لما جاء الحول ميته، يعني لو كنت ما أخرجت الزكاة هل يمكن أن تعطيه؟ لا يمكن لأنه ميت، ما يؤثر هذا. كذلك أيضا لو أنه استغنى قبل الحول، أنت عجلت له الزكاة فلما مضى الحول، يعني لو ما أخرجت الزكاة هو غني الآن، تعطيته لما كان فقيرا، هل يؤثر هذا؟ ماشي. ما يؤثر. نعم تفضل. والله ليش. قال لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع. لو عجلها لغني ولما مضى الحول هذا الغني، هذا الرجل الذي كان غنيا هو الآن فقير، فقلنا له ما تجزي. قال ليش ما تجزي؟ قلنا أنت أعطيته غني. قال بس هو الآن فقير، أنا لو أني أنا بكرت به يعني الآن اعتبروني الآن أنا معطيه. يقول لا، أنت أعطيته في حال غناه. هذا واضح؟ نعم. سلام عليك. قال ولا يستحب تعجيل الزكاة ولمن يعني هل يستحب؟ قال لا، تركه أفضل، أدى الزكاة في وقتها أفضل. نعم. الله عليك. قال ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابلة. قال الموفق إنه التعجيل. أيوه، هذا قيد أيضا للموفق وهو المذهب. إيش معنى هذا؟ أنت الآن عندك مثلا 100 من الغنم، الواجب فيها كم؟ نعم أجيبه 10 الواجب شيء 100 من الغنم. نعم. شو الواجب؟ 4 شيخ. هاي نسيته، الغنم شات واحدة في 40 شات إلى 100 وكم؟ ها؟ إلى 121 كذا؟ 120 ننتقل إلى 2 متى؟ في 101 ها؟ 20. نعم نعم. طيب عنده 100، أخذ منه الساعي شاتين، يقول الواجب عليه شات، شو نقول له؟ يقول الشات الثانية اللي أخذها منك يجوز أنك تحسبه من الزكاة السنة القادمة. هذا واضح؟ نعم نعم. يكون نوى التعجيل، يعني عند الأخذ نوى التعجيل، يعني لما أخذها منه قال أنا الواجب عليه واحدة فأخذ منه 2 ونوى هو التعجيل أجزاء. نعم. سلام الله عليك. قال باب أهل الزكاة وهم 8 أصناف، لا يجوز صرفها في غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفير الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير، قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. هذا حصر والحاصل كما تعلمون يعني يفيد يعني نطق بأنه لا تجب إلا في هؤلاء الثمانية. يعني كأن النبي كأن الله جل وعلا قال إنما إن الصدقة تختص وتحصر بهؤلاء الثمانية. هذا معنى الآية الكريمة. وعلى ذلك فكما قال المؤلف لا يبنى بها المساجد ولا القناطر. القناطر هي الجسور اللي تكون على الأنهار، جسر للمشاة، وسد البثوق. البثوق جمع بثق، وهو يعني عند حافة النهر يكون هناك يعني ما يأخذ يعني إلى ناحية أو إلى ناحية أخرى يعني ما، فيسد هذا حتى يكون يعني في مجرى الماء. هذا ما يؤخذ من الزكاة، ولا تكفين الموتى، ولا وقف المصاحف، ولا غير ذلك من جهات الخير، بناء المستشفيات نعم ما يكون هذا من الزكاة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم قال أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله سبحانه بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية أي دون نصفها. نعم. هذا الفقير، الفقير يقول من لا يجد شيئا أو يجد دون النصف بعض الكفاية، يعني مثلا يكفيه وعائلته 3,000 ريال، وراء والذي يحصله في كل شهر 1,000، هذا فقير. أو حاجته 3,000 ولا يحصل شيئا، هذا فقير. نعم. سلام عليك. قال وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع أعطي. وإن تفرغ قادر، قال في شرحه للمنتهى تفرغا كليا، فيعني مثل شخص يروح المسجد ويحضر له درس ويراجع شوي يقول أنا متفرغ للعلم ثم يجلس وينام ويسولف، لا. ولذا قال تفرغا كليا للعلم لا للعبادة، لأن العلم نفعه متعدي، فلا مانع يعطى من الزكاة. وكذلك أيضا ما يحتاج إليه من كتب العلم، وحتى أيضا يعني الكتب التي يحتاجها في أمر الفقير، إذا كان يحتاج إلى كتب في أمر دنياه مثل كتب مدرسية أو مثل بعضهم يدرس في جامعة، لا مانع. حتى أيضا يعني الفقير إذا كان يعطى نفقة يعني دراسة أو شيء ما في مانع من ذلك. نعم. أما هذا في العلم حتى كتب العلم. نعم. أحسن الله عليك. قال والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها أي أكثر الكفاية أو نصفها، فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة. الثاني المساكين، المسكين فوق الفقير، ولذا قدم الفقير. المسكين يجد النصف فأكثر، يعني إذا كانت حاجته 3,000 فكم يجد؟ يجد 1,500 فأكثر، يجد 2,000، يجد 2,500، المقصود أنه ما يجد كفايته. نعم. قال فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة. لماذا سنة؟ لما نعطيهم حق شهر؟ قالوا لأن الزكاة تتكرر في كل سنة مرة. وعلى ذلك فإذا كان الفقير يحتاج في كل شهر إلى 1,000، يعني مثلا فقير مدخوله 1,000 ريال وحاجته 3,000، كم نعطيه؟ 3,000. لا، والآن مدخوله 1,000، مدخوله 24,000. أي، ويحتاج في كل شهر 3,000، يعني عن كل شهر 2,000، نعطيه كم؟ 24,000. 24 ألف. قالوا حتى ولو كان احتياج المسكين والفقير بسبب أنه أتلف ماله بالمعاصي. حتى لو أتلف ماله بالمعاصي. لماذا؟ قالوا لأن العبرة بحاله الآن، هو فقير أو مسكين، ليس معنى هذا معه راتب ويصرف هذا الراتب في المحرمات ونعطيه، لا، رجل كان عنده تجارة وعنده مال وصرف ماله في الحرام والآن فقير أو مسكين فنعطيه. ولذا كما قال في المنتهى حتى لو كان احتياجهما بسبب إتلاف مالهما في المعاصي، في المعاصي. نعم. وقالوا ومن ذلك أيضا ما يأخذه ليتزوج إن لم تكن له زوجة، يدخل فيها لم يكن له زوجة، أجرة المسكن كذلك تدخل. نعم. سلام الله عليك. قال ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. رجل ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني ولو أكثر من نصاب. نعم. رجل عنده 40 شاة، هذا غني وتأخذ منه الزكاة، ليس كذلك؟ نعم. لكن يقول 40 شاة يولد بس سنة مثلا 40، والأربعين أبيعهم بالسوق وأعطي العامل اللي ساعدا، وما يبقى ما يسد أنا وأهلي إنتاجهم، نعطيه من الزكاة. بل قال الفقهاء كما قال في الإقناع، لو أن عنده عروض تجارة بألف دينار عروض تجارة أو أكثر، لكن الغلة التي تنتج له لا تكفيه، يعطى من الزكاة. أوضح هذا. رجل عنده بضاعة، هذا يصير الآن، عنده بضاعة في دكان، جردنا البضاعة تساوي مليون، لأن الألف دينار حول المليون أو أكثر حين من المليون، وجدنا عنده بضاعة تساوي مليون ريال في الدكان، كم ينتج لك؟ قال ينتج لي بس سنة 50,000، تنتج لي في السنة 50,000، قسم 50 على الأشهر 4,000 كل شهر. قال عائلتي كثيرة، كم عائلتي؟ قال عائلتي عددهم 7-8، ما يكفينا أنا وياهم إلا 8,000. نعم. يعطى ولا ما يعطى؟ يعطي. أي واضح، يعطى. يعطى ما يكفي، يعطى ما يكفي. نعم. لكن لماذا لم نحسب الأصول يا شيخ؟ كيف؟ الأصل ما حسبناه يا شيخ، لماذا؟ الأصل؟ أي اللي هو المليون يا شيخ. المليون يتاجر به، حط بضاعة. يعني ما يحسب الشيخ عشان يعطى؟ لا، هو الآن عنده بضاعة قيمتها مليون، عنده بضاعة قيمتها مليون، لكنه هالمليون هذا البضاعة إذا صفى أرباحه بالسنة صار المجموع 50,000. يقول هو عياله احتاجوا 100,000 بس. واضح؟ ما نقول بيع عروض التجارة ويجلس بلا تجارة. إيه نعم، يعني مقصد الشيخ المحافظة على التجارة فقط. إيه، حتى يبقى تبقى له تجارة. بارك الله فيكم. نعم، تفضل. الله. قال والثالث العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها. هؤلاء العاملون عليها ولاة يعملون على الزكاة، سعاة يبعثهم الإمام، وغالبا يكونوا من أشراف الناس حتى يطاوعهم الناس في أعطاء الزكاة. فجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها، هؤلاء يعطون من الزكاة، أجرة لهم تأخذ من الزكاة ويعطون، هذا تبع الإمام، هو الشخص يتولى هذا بنفسه ويأخذ الزكوات ويقول أنا من العاملين عليها، لا، هذا في من يوليهم الإمام. نعم. صلى الله عليه. قال وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى. هذه شروط الجبات، أن يكون مكلفا عاقلا بالغا مسلما أمينا كافيا، يعني فيه كفاية، لأن هذه من الولاية، من غير ذوي القربى وهم بنو هاشم ومواليه، ما يكون من بني هاشم ولا من مواليهم لأنه لا تحل لهم الزكاة. نعم. سلام الله عليك. قال ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا. إيه يعطى قدر أجرته منها ولو كان غنيا، هذا عامل، هذا ما يعطى لأنه فقير، لا يعطى لكونه عامل، لكونه عاملا عليها، فحتى لو كان غنيا يعطى قدر أجرته. نعم. أحسن الله عليك. قال ويجوز كون حاملها وراعيها، ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها، يعني الحال يحمل وينزل ويرعى، هذا يجوز أن يكون ممن يمنع منها حتى ولو كان من ذوي القربى، ما في مانع، لأن هذا يأخذ أجرة عمل لا أجرة عمالة، يعني العمالة في ماذا؟ في الجبات والحفاظ والكتاب والقسام، أما اللي حمل وينزل أو يرعى فهذا يجوز أن يكون ولو من ذوي القربى. لماذا؟ لأنه يأخذ أجرة عمل، ما يأخذ أجرة عمالة، هذا واضح؟ نعم. طيب تفضل. سأل الله عليك. قال الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نعم. نظيره، أي أو إسلام نظيره، نعم، أو جبايتها ممن لا يطيعها، أو دفع عن المسلمين. هؤلاء المؤلف قلوب، جمع مؤلف يقول هو السيد المطاع، إذن هذا يختص بالسادة المطاعين، سواء كان كافرا أو مسلما، سواء كان كافرا أو مسلما، فهم رؤساء قومهم كما في الفروع، رؤساء قومهم، وعلى ذلك فلا يعطى غيرهم، ما يعطى مثل بعض الناس يعطي شخص يريد أن يؤلف مثل الجاليات يؤلف، لا، هذه للسادة المطاعون، للسادة المطاعين في قومهم، ممن، لماذا نعطي السادة؟ قال ممن يرجى إسلامه وليس بمسلم، يرجى إسلامه أو كف شره، يعني نريد أن نكف شره، قالوا حتى ولو كان مسلما، كما حتى ولو كان مسلما خلافا للإقناع، حتى ولو كان مسلما، وإن كان صاحب الإقناع أجاز أن يعطى الخوارج، والخوارج يعطون لكف شره، حتى لو كانوا خوارج قد يعطيهم الإمام في بعض الأزمان يريد أن يكف شرهم. قال أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، يعني رجل سيد مطاع فنعطيه من أجل أن نقوي إيمانه وأن يحسن إسلامه، أو من أجل أن يسلم نظيره إذا رأنا نعطي السادة المطاعين، هذا يجعل غيره يسلم فيسلم نظيره، أو أيضا أن يجبيها لنا، تعطي السيد من أجل أن يأخذها من الناس، هو يجمع يجبي فهو قوي، فإذا أعطيته حرص على أن يجمعها وأن يجبيها، أو لدفع عن المسلمين بأن يكون على حدود البلاد الإسلامية فيعطى من أجل أن يدفع عن المسلمين، إذن هذه للسادة المطاعين لهذه المعاني، سواء كان كافرا أو مسلما. نعم. صلى الله عليه. قال ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط. فالتأليف عند الحاجة، ففي وقت قوة البلد المسلم ما يعطى، ولذا عمر تركها وعثمان لأنه كان في قوة. نعم. صلى الله عليه. قال فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم. أي يعني من أجل قوة أمر الإسلام لا لسقوط سهمهم. نعم. صلى الله عليه. قال فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. إيه أنت عذر السهم هذا يعطى، يعني ما هو لازم نعطي مؤلفة، ما وجدنا يعني حاجة لإعطائهم فتصرف في البقية من الثمانية. بارك الله فيكم، نقف عند هذا القدر. الله أعلم. السلام عليكم.